الرجالات كان في شباب زي الفل في اول الصحوة اول الصحوة في الجامعات ادركناها كان سنة 74 خمسة وسبعين كان في كل الصحوة في الجامعة انا لكم الثلاثين ولينظر الى منشورات الجماعة الاسلامية كانت تتسمى انذاك في هذا تجد كلها كتب من القيم وابن تيمية والانجاز الشيخ ابن باز صحوة الثلاثين هذا لا بعد بقى سنة 77-78 ابتدينا ندخل بقى في حتة الأحزاب السياسية تدخل بقى وتشقق وأخذ الشباب حطوه على الكل قال له أنت تأتي رئيس البتاع السلمية وأنت رئيس البتاع العلمية وكان زمان المؤتمرات بيحضرها روح والمسك وصار بقى إن يكون شاب بسن كام 20 سنة جالس بجوار المجاهد الكبير فلان فلان ويقول وقضونا بالشيخ فلان الفلان وقضيت الشيخ 23 سنة وقضونا الشيخ فلان الفلان الآن هيقدمونا بكلمة ورأس فلان الفلان اللي كان قاعد معانا أول امبارح في الصف بيسمع مع الجماهير في دابين رجل الآن كل شيء له ولم يقل أنا لاش طلع بقى الفرقة الموجودة الآن ذراع إسلامية على سلفية على تبليغ على مش عارف مين على مين على مين مش لسه المعمعان ده موجود ما كان الموجود العاطفة الجيش الإسلامي فكل الرصيد اللي الآن فتح رصيد معاد مصدرة كان رصيد واحد يحفظ لكل شيء فكان الواحد واحد من دول واحد رسيم السنة لما يلاقي نفسه بأفضح في هذا الموقع المذهل البراق لا يستطيع الرجوع فخططوهم بهذه الطريقة حتى صار منهم من يعادي ما كان يعتقد أول مرة وده كله الآن بسبب التوقف فأهل البدع لا تسلم لهم أبدا هم كالسعادين ناعمة المنة لكن القضاء المضرم في نزغتهم لذلك يا جماعة الطريق الوحيد في وقف هذه الترتب ب 72 يحتاج إلى تفكير فالأمر جد ليس بالهزم هذا طريق ما فيه نور وأرجع للذبح إسماعيل وألقي في النيران إبراهيم وزاد مقدارا على البكاء داود عليه السلام ومتى وسار مع الوحش عيسى وقاس الضر ايوب وعالج انواع البلاء محمد صلى الله عليه وسلم تزهو انت باللهو واللعب ويقول كل بناء واثناء لذلك ينبغي ان تعد العده حتى لا يفرقك مواصله السيء ما تجده من مصاعد هذا الطريق لكن عاقبته الجنه قال صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم فيها وأن يسددنا وأن يسدد أقوالنا ويسدد أفعالنا وأن يأخذ أيدينا ونوصينا إلى الخير أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين.